اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أصول التحمل والأداء. وصلنا إلى التسميع بقراءة اللحان أو المصحف في صفة رواية الحديث، يعني إذا كان الشيخ أو القارئ على الشيخ يقع في الأخطاء كثيرا حال القراءة، يصحف، ها، يلحن. التصحيف غير اللحن، وإن كان قد يطلق اللحن على الاثنين، لكن كل واحد منهما له معنى يخص. اللحن هو الخطأ في ضبط آخر الكلمة، يعني تجعل الفاعل مفعول، المفعول مفعول به إلى آخره، يعني ما حقه أن يضم آخره تجعله منصوبا وتجعله مكسورا أو نحو ذلك، هذا اسمه لحن، مفهوم؟ التصحيف هو الخطأ في بنية الكلمة، يعني نافع تجعلها رافع، هذا مصحف، أبدل حرفا بإيه؟ بحرف، عبيد جعلها عبد أو العكس، هذا اسمه تصحيف. لكن أحيانا يطلق اللحن على الاثنين، فاللحن لفظ اللحن يطلق على التصحيف كما يطلق على اللحن. أما التصحيف فهو يختص بالصورة التي ذكرناها. احذر أيها المحدث من التصحيف، وهو الخطأ في الحروف بالنقط أو بالشكل، ومن اللحن هو الخطأ في الإعراب في الحديث وفي الأسماء لما يترتب على ذلك من المفاسد. فهمنا يا عم؟ وليحذر الشيخ على حديثه من الطالب اللحان الكثير اللحن، واحد جايبه عشان يقرأ لك فلازم يقرأ قراءة صحيحة، ما يقرأ فيخطئ، مفهوم؟ والخطأ الأكبر أن يلحن بين يديك ثم تسكت ولا تصحح له، فهذا طبعا إفساد للرواية. وكذا ليحذر من المصحف في الألفاظ النبوية وفي أسماء الرواة، ولو كان لا يلحن خوف التحريف في حركاته أو ضبطه من كل منهما في الحال والمآل. يعني من عرف باللحن احذر، من عرف بالتصحيف احذره، يعني من يخطئ في الإعراب أو من يخطئ في الكلمة نفسها، كل ذلك ينبغي عليك أن تتجنبه، فلا تسمع منه أو لا تمكنه من أن يقرأ على هذه القراءة المليئة بالأخطاء، لأنك إن مكنت هذا الجاهل المصحف الملحن من القراءة، مفهوم هذا الكلام؟ فهو سيفسد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يأثم، هذا القارئ يأثم، وهذا الشيخ الذي مكنه ولم يصحح له يأثم أيضا، بل الطالب الذي سمع تلك القراءة الملحنة المصحفة إن روى بعد ذلك بمقتضى أو على هذا اللحن أو على هذا التصحيف فهو أيضا إيه؟ يقع فيه الإثم، لأنهم كلهم شركاء في إفساد الحديث، مفهوم؟ فيدخل الشيخ حينئذ وكذا الطالب من باب أولى في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، بل كذلك الطالب الذي يسمع بقراءتهما هو داخل في جملة هذا الحديث، إذا كان عالما بذلك أو عازما على رواية ما تحمله على هذا الوجه كذلك، على هذا الوجه اللي هو إيه؟ المصحف أو الملحن. فينبغي لطالب علم وبخاصة الذي يطلب علم الحديث أن يتعلم من النحو واللغة المقدار الذي يسلم معه من اللحن والتصحيف. مش لازم تكون متوسع في اللغة، لكن على الأقل تأخذ من اللغة القدر الذي يقوم لسانك. مفهوم؟ يعني كما قالوا في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أي ورسوله بريء كده ولا إيه؟ واحد قال لك إيه ورسوله، أفسد المعنى، يعني كأن الله بريء من رسوله، حاشا وكلا. فدوت إيه؟ من جراء اللحن المفسد والمغير للمعنى. مفهوم هذا الكلام؟ وزي الثاني اللي هو بيقرأ في الكتاب: حدثنا شعبة وسفيان. شعبة اللي هو ابن الحجاج، وسفيان الثوري. حدثنا شعبة وسفيان، فمعرفش إقراه، فقرأ إيه؟ حدثنا 77. ما هو سفيان في الكتب القديمة تكتب سفيان من غير ألف، زي معاوية معوية، ماشي، وزي الحارث حرف. في كلمات كده في اللغة العربية اشتهر عدم كتابة إيه؟ الألف فيها. وزي ياسين، ياسين من غير ألف، صح الكلام؟ فواحد إيه أراها بدل ما يقرأ شعبة وسفيان، مكتوبة إيه؟ شعبة وسفيان، فقرأ إيه؟ 77. وزي ما واحد بيقرأ إيه؟ حديث إيه؟ زوروا غبا تزدادوا حبا، الحديث كده. فبدل ما أن يقول زوروا غبا قال إيه؟ اذهبوا عنا. غبا أراها عنا، زوروا أراها اذهبوا، بينما الحديث يتكلم في الزيارة وأنها تكون إيه؟ في فترات قليلة لا تثقل على صاحب البيت. فإذا بالحديث عكس تمام، ابعد ابعد خالص ما تجيش. طيب، وكذلك ينبغي له أن يتعلم القراءات القرآنية، لأن الآيات قد تأتي في الأحاديث بأحرف متعددة. يعني مثلا تيجي بعض الأحاديث التي فيها بعض الآيات القرآنية، مش كده ليه؟ وقرأ قول الله تعالى كذا. فأحيانا الرواية تكون بقراءة غير الرواية المشهورة عندك، فينبغي عليك أن تقرأ الحديث الآية التي وردت في الحديث بالقراءة التي رويت بها في أثناء هذا الحديث، وليس بالقراءة التي تعرفها أنت. تفهم؟ تجد صحيح البخاري أحاديث فيها آيات قرآنية، والآيات في الأحاديث بقراءة غير القراءة الإيه؟ المعروفة المشهورة. فلازم تقرأ الآية الواردة في الحديث بالقراءة التي جاء بها الراوي، وليس القراءة التي تعرفها أنت. وكذلك ينبغي له أن يكون عالما بأسماء الرواة، لا سيما الأسماء المشتبهة والتي يقع فيها الخطأ والتصحيف كثيرا. وإذا لم تعرف فرق ما بين عبيد الله وعبد الله هتصحف، صح؟ وفرق ما بين شعبة وعقبة هتصحف، وفرق ما بين أنس وأتش هتصحف. فلابد أن تكون عندك علم بأسماء الإيه؟ الرواة. وكذلك ينبغي له أن يكون عالما بمصطلحات المخطوطات. تعرف يعني اللحق؟ إحنا قلنا لما كنا بنشرح الإيه؟ كتابة الحديث، قلنا في علامة كذا تدل على اللحق، وعلامة كذا تدل على الضرب، مش كده؟ العلامات دي لازم تكون عارفها عشان تفهم ما ورد في المخطوطة من علامات تدل على معاني معينة. وكذلك ينبغي له أن يكون عالما بمصطلحات المخطوطات كعلامة اللحق وعلامات الضرب ونحو ذلك، فإن عدم معرفته بذلك يوقعه في الإقحام والسقط، وبالله التوفيق. وطريق طالب العلم إلى السلامة من التصحيف واللحن أن يأخذ عن أفواه أهل المعرفة والضبط، لا أن يأخذ من بطون الكتب، مش كده ولا إيه؟ هو الذي يأخذ من بطون الكتب يقع في التصحيف. ولذلك لماذا سمي التصحيف تصحيفا؟ لأنه غالبا يقع في الصحف، الذي يقرأ من الصحف مباشرة يقع في التصحيف، أما الذي يسمع من أفواه الشيوخ فيعرف كيف تنطق كل كلمة في الحديث، مش كده ولا إيه؟ يعني مثلا أنا مر من مرات وأنا صغير يعني كنت أشاهد برنامجا في التلفزيون فلبعض الشيوخ، فالشيخ سئل سؤال، أكيد السؤال ده متجهز من قبل البرنامج ومع ذلك معرفش يجهزوه، فالسائل بيسأل الشيخ طبعا اللي هو في التلفزيون يعني عن حديث، فإذا بالشيخ يقول هذا الحديث أخرجه الإمام أبو نعيم، يعني رغم انه محضر من قبل البرنامج مش عارف ينطق اسم الامام صح، هو ابو نعيم مش ابو نعيم، وزي ابن لهيعه بعض الناس يقول ابن لهيعه، وزي ابن معين بعض الناس يقول ابن معين، ده كله اسمه ايه؟ تصحيف. دليل على ايه؟ انك لم تسمع هذه الاسماء وانما اخذتها من الكتب مباشره، مفهوم؟ الإقحام عكس البتر، الإقحام يعني زيادة، يعني يزود كلام في أثناء الحديث، البتر إن يحذف منه، ماشي؟ إصلاح اللحن والخطأ. طيب أنت الكتاب الذي أنت تروي منه فيه غلط، هل يجوز لك أن تصلحه؟ أنت نقلت نسخة عن كتاب شيخك وكتاب شيخك فيه غلط، هل يجوز لك أن تصلح هذا الغلط أم تبقيه كما هو وعند الرواية تنبه؟ فهم؟ جزاك الله خير. ينبغي لطالب العلم وبخاصة الذي يطلب علم الحديث أن يتعلم من النحو واللغة المقدار الذي يسلم معه من اللحن والتصحيف، قلنا الكلام ده صح؟ وطريق طالب الحديث إلى السلامة من التصحيف أن يأخذه عن أفواه أهل المعرفة والضبط لا أن يأخذه من بطون الكتب، جميل؟ كيفية الرواية إذا وقع في الأصل اللحن أو التصحيف، هو ده المقصود بالإصلاح، إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلف العلماء فيما يفعله حينئذ، فذهب قوم إلى أنه يرويه على الخطأ كما سمع. يقول لك ده أنت بتروي كتاب صح؟ الكتاب فيه غلط، اروي الكتاب كما هو ما تغيرش شيء، لأن ممكن أنت تعتقد أن ما في الكتاب خطأ والواقع أنك أنت المخطئ، قد يكون الذي في الكتاب له وجه في اللغة وأنت لا تدري، أليس كذلك؟ فهذه وجهة نظرهم، لكن ايضا فيه يعني فيه تشدد. قال ايه؟ قال ابن الصلاح: وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بمعنى. وذهب الاكثرون من المحدثين الى انه يرويه على الصواب لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، يعني واضح جدا ضرب عمرو زيدا، لا الاسف ضرب زيد عمرا، مين اللي ضرب مين؟ زيد، دايما عمرو هو اللي بيتضرب صح؟ ضرب زيد عمرا، لو قلت ضرب زيدا عمرو يبقى مين اللي ضرب؟ زيد. مين اللي ضرب؟ يا راجل عمرو. ضرب زيدا عمرو يبقى مين اللي ضرب؟ من الذي ضرب؟ زيد. لكن إذا قلت ضرب زيد عمرا، من الذي ضرب؟ زيد. من الذي ضرب؟ عمرو. فهذا الضبط هو المؤثر في المعنى، تعرف الضارب والمضروب، مش كده ولا إيه؟ وإلا تنضرب أنت. ما هو مرة واحد قال لك حب يتعلم النحو فذهب للشيخ يعلمه النحو، فأول مجلس الشيخ بيضربه مثال فقال ضرب زيد عمرا، وعايز يوضح له الفرق بين الفعل والايه والمفعول، فالطالب كان عنده علم بالحديث فعارف بقى ايه الصدق والكذب والحاجات دي مهمه جدا، فقال له يا شيخ هل فعلا زيد ضرب عمرا؟ قال له لا يا ابني هذا مثال. فقال لا حاجه لي في علم اوله كذب. وزي واحد تاني كان شيخ بيحفظ القرآن لطفل، بس الطفل ايه قحة يعني ايه عنده لغة ومعرفة باللغة، فقال تبت يدا، فالطفل يقول تبت يدان، الشيخ يقول تبت يدا، الطفل يقول تبت يدان. الطفل محق يعني ادب، ما فيش اضافه، هي ترجع النون مش كده ولا ايه؟ فالشيخ قال تبت يدا ابي لهب، فقال تبت يدا ابي لهب. فلما ذكر مضاف اليه الطفل فهم، فالطفل ايه بيحفظ بس فاهم، عنده ايه معرفه باللغه، صح ولا لا؟ لكن احنا عندنا اطفالنا بيحفظ كل، الشيخ قال له تبت يدا هيقول تبت يدا، وبعد كده يقول تبت يدا ابي لهب يقول تبت يدا ابي لهب، فهو حافظ كده. فالعلم باللغه مهم جدا، احنا لا نقول انك تتوسع في اللغه وتبقى عارف بقى خبايا اللغه، لا، لكن تعرف القدر الذي يجعلك تتكلم كلاما صحيحا وتفهم الكلام على وجه صحيح. حكم اصلاح الكتاب وتغيير ما وقع فيه من اللحن. احنا هنا بنتكلم ايه؟ في الاول قلنا انك تبين حال الروايه، تروي الصواب وتبين الغلط، صح؟ لكن هل يجوز لك ان تغير في الكتاب نفسه؟ هنا هيتكلم. واختلفوا في جواز اصلاح الكتاب وتغيير ما وقع فيه من اللحن، فاجازه بعضه، وهذا طبعا ايه في تساهل. والصواب عند جمهره المحدثين تقريره في الاصل، يعني ابقاؤه كما هو في الاصل، تقريره في الاصل وابقاؤه على حاله، ولكن يضبب عليه. يعني يضبب؟ احنا شرحنا قبل كده الفرق بين التصحيح والتضبيب. يضبب يعني يكتب فوق الكلمه التي يحتاج الى التعليق عليها الضبه. ايه هي الضبه؟ صاد ممدوده، صاد ممدوده، عارف صاد الممدوده دي؟ علامه ضبه. ثم ياتي في الهامش ويجعل ويبين الايه؟ الصواب. ولكن يضبب عليه ويبين الصواب في الحاشيه. وهذا اجمع للمصلحه. ليه؟ اولا بين الصواب ولكن لم يغير في الكتاب. ليه؟ لاحتمال ان يكون ما في الكتاب له وجه في اللغه. وانفى للمفسده، فقد ياتي من يظهر له وجه صحته، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس باهله. كل واحد مش فاهم حاجه في الحديث يروح مغيرها، صح؟ ثم اذا اراد ان يقرا خلاص صلحها في الهامش، صح؟ طب عندما يروي بقى في المجلس، هل يروي ما في الكتاب الخطأ وينبه، أم يروي على الصواب ثم ينبه أن الكتاب كان فيه كذا وهو غلط؟ هنشوف. ثم إذا أراد أن يقرأ، فالراجح أنه يقرأه على الصواب، ثم يقول وقع في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل أولا ثم يذكر الصواب، لكن الأول أولى، يعني الأفضل أن يقدم الصواب مع بيان ما وقع في الكتاب من خطأ. وأحسن وجه الإصلاح، طب أنا عايز أصلح، أصلح إزاي؟ بناء على رواية أخرى، فالرواية تبين إيه؟ الرواية الصواب تبين ما وقع خطأ في رواية إيه؟ وليس التصويب باجتهادك المحض. وأحسن أوجه الإصلاح ما كان بما جاء في رواية أخرى أو في حديث آخر، فإن الذي يفعل ذلك يأمن من التقول على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الإصلاح بزيادة كلمة سقطت من الأصل. في كلمات واضحة يعني أنها لابد تكون غلط، ماشي؟ يعني عن عائشة المؤمنين، أم المؤمنين، أكيد في غلط هناك، في كلمة غلطت، هي أم الإيه؟ أحمد حنبل، أكيد في ابن هنا في النص سقط. فدي حاجات مفهومة لا تحتاج إلى بيان، إنما الذي يحتاج إلى بيان الخطأ الذي صوبته وهو يحتمل وجها من إيه؟ من الصواب، مفهوم؟ وإن كان الإصلاح بزيادة كلمة سقطت من الأصل نظرة، فإن كانت زيادتها لا تغير معنى الأصل فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوط، وذلك كلمة كحرف أو كلفظة ابن مثلا. وإن كان الساقط بغير يغير معنى الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة قد أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به فله أن يلحقه في نفس الكتاب، لكن عليه أن يزيد كلمة يعني. فهم؟ كلمة يعني هنا تبين أن ما بعدها هو من زيادة الراوي وليس من أصل الكتاب. مفهوم؟ يعني عن حماد، فأنا عارف أن حماد ده هو ابن سلمة، فأنا أقول عن حماد ابن سلمة، يبقى أنا غيرت صح؟ لكن أنا أقول عن حماد يعني ابن سلمة، عشان يفهم القارئ أن ابن سلمة هذه زدتها اجتهادا مني وليس هي التي سمعتها من الشيخ. هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ. فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أن السقط من كتابه لا من شيخه، فالمتجه حينئذ إصلاحه في كتابه وفي رواية عند تحديث به. يعني إذا كنت تأخذ من كتاب شيخك فوقع خطأ في كتاب شيخك فلابد أن تلتزم بما قلناه، لكن أنت كتابك أنت، وأنت الذي أخطأت حال الكتابة وتنبهت لهذا الخطأ بعد ذلك، فلا حاجة إلى أن تقول كان في كتابي كذا والصواب كذا، وإنما تصلحه لأنك الخطأ منك أنت وقد تنبهت إليه. ومثل ذلك إذا درس من كتابه بعض السند أو المتن بسبب تقطع أو بلل. تعرف كانوا زمان الكتب أحيانا من طول العهد بها تيجي تفتحها فبعض الكلمات لأن الورق يلتصق، فعندما تفتح الصفحة فبعض الكلمات تمحى بسبب التصاق الكلام الصفحات بعضها ببعض، أو عند التجليد فيقصون فبعض أطراف الصفحات قد تقطع فيقطع بعض الكلمات. مفهوم؟ هنا بيتكلم بقى. ومثل ذلك إذا درس من كتابه، درس أي زالة بعض السند أو المتن بسبب تقطع أو بلل، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وثق به واطمأنت نفسه إلى أن هذا هو الساقط، وقد فعل ذلك نعيم ابن حماد. ويندب له أن يبين حال الرواية. طبعا البيان ده أفضل شيء حتى تخرج من العهدة. ومثل ذلك من وجد في كتابه كلمة من غريب العربية، كلمة غريبة من الكلمات الغريبة التي هي قليلة الاستعمال في اللغة العربية غير مضبوطة وأشكلت عليه، جاز له أن يسأل عنها العلماء بها ثم يرويها على ما يخبرونه. يعني يسأل العلماء المختصين باللغة عن ضبط هذه الكلمة، فإذا ما أخبروه على الوجه الصحيح فله أن يروي على وفق ما أخبره المختصون بمثل هذه العلم، وهو علم غريب الحديث. مفهوم؟ اختلاف ألفاظ الشيوخ. طب أنت بتروي عن أكثر من شيخ، حديث بتروي عن أكثر من شيخ، أو كتاب بتروي عن أكثر من شيخ، وكل شيخ قد يختلف مع الآخر في بعض السند أو بعض المتن اختلافا كبيرا أو صغيرا، المهم في اختلاف، وأنت تروي الكتاب عن بنسخة واحدة، أنت تريد أن تجمع روايات شيوخك في سياق واحد، فهل كيف تميز ما في نسخة فلان عن نسخة فلان عن نسخة فلان؟ أهو. إذا كان الحديث عند الروي عن شيخين فأكثر، وقد اتفقوا في المعنى ولكن ألفاظهم مختلفة، المعنى واحد ولكن الألفاظ فله أن يجمع شيخيه أو شيوخه في الإسناد بأسمائهم، يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يسوق لفظ واحد منهم، لا يسوق ألفاظهم جميعا ما دام المعنى واحد، وإن اختلفت لكن البيان أيضا هنا مستحب. ثم يسوق الحديث على لفظ واحد منهم أحدهم، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو يقول هذا لفظ فلان، هذا هو البيان. فهو سيكتفي بلفظ واحد لكن يبين أن هذا اللفظ هو لفظ فلان بعينه، أما الآخرون فإنما رووا المعنى دون اللفظ المذكور. فاهم؟ ووقع لمسلم التعبير عن مثل هذه الحال بقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد. هنا يبقى المسلم بيروي عن شيخين صح، لكن أخذ يبين فرق ما بين رواية هذا ورواية هذا، فقال كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد إلى يعني عايز يقول يعني أبو سعيد الأشج قال عن أبي خالد، أما أبو بكر بن شيبة فقال حدثنا أبو خالد. يبقى هنا ايه؟ ابن ابي شيبه ذكر لفظ التحديث بينما الاشج لم يذكر لفظ الايه؟ التحديث، وان كان المعنى واحد لانهما جميعا ليس احد منهما معروف بالتدليس. فان لم يخص احد شيوخي بنسبه اللفظ اليه، بل اتى ببعض لفظ هذا وببعض لفظ هذا، احيانا يكون الحديث ايه؟ من رواية رجلين، رجل رواه مختصرا ورجل رواه ايه؟ تاما، او حديث مشتمل على عدة جمل جاء بها احد الرواة جاء ببعض هذه الجمل، وراوي الاخر جاء بجمل ايه؟ اخرى، واشترك في بعض الايه؟ الجمل. فلك ان تلفق الحديث، يعني ان تجمع هذه الجمل في سياق واحد وان ترويه عنهم جميعا، مع ان كل واحد منهم لم يأتي بالحديث كاملا، انما كل واحد منهم جاء ببعض الحديث. لك ان تفعل هذا لكن مع البيان، وقد فعل هذا الامام الزهري، وانا ايضا فعلته. ازاي فعلته ايه؟ انا عندي عملت مختصر لصحيح البخاري، الحمد لله انتهيت منه. احيانا البخاري يروي الحديث في اكثر من موضع في كتابه، مره مختصرا ومرة مطولة، والرواية المختصرة رغم اختصارها قد يكون فيها زيادة عن الرواية المطولة، فأنا أجيء بالرواية المطولة وأضيف إليها الزيادات الموجودة في الرواية المختصرة، وأعزو كل ذلك إلى البخاري رحمه الله. أنا لم أفعل هذا اجتهادا، وإنما سبقني إليه أئمة كبار، ماشي. وكذلك إمام ابن أبي صفر يفعل هذا في مختصره أيضا. فإذا لم يخص أحد شيوخه بنسبة اللفظ إليه، بل أتى ببعض لفظ هذا وببعض لفظ ذاك، فقال أخبرنا فلان وفلان قال حدثنا مثلا، فإن قال مع ذلك وتقارب لفظهما أو والمعنى واحد، فإن الذين يجوزون الرواية بالمعنى يجوزون ذلك، ومن لم يجوزوا الرواية بالمعنى يأبون قبوله. يعني طبعا احنا قلنا الرواية بالمعنى جائزة بالضوابط التي سبق البيان فيها، وهذا طبعا لا يقدح في الرواية بالمعنى. فإن لم يقل وتقارب في اللفظ ولا شبهه، فقد قال الإمام النووي لا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به على البخاري وغيره. لكن طبعا هذا جائز بالضوابط التي ذكرناها سابقا في الدرس الماضي أو قبل الماضي في شروط الرواية بالمعنى، مفهوم؟ حكم من سمع كتابا على جماعة فقابل نسخته بأصل بعضه. يعني أنا سمعت الكتاب على أكثر من شيخ، ماشي؟ إذن أنا ينبغي علي أن عندما أروي عن هذا الشيخ أجيء بالألفاظ التي جاء بها هذا الشيخ، إذا رويت عن الشيخ الآخر أجيء بالألفاظ التي جاء بها الشيخ الآخر، وهكذا. لكن هي بتكلم عن إيه؟ هي نسخة واحدة سأقابلها على رواية هؤلاء الشيوخ جميعا، مفهوم؟ فكيف أميز ذلك؟ إذا روى الراوي كتابا مصنفا عن عدة شيوخ وقابل هذا الكتاب على أصل واحد من هؤلاء الشيوخ، أنا قابلته على أصل واحد أم على أصولهم جميعا؟ أصل واحد، ولم يقابله على أصول الأشياخ الباقين، ثم أراد أن يرويه ويذكر جميعهم في الإسناد ناسبا للفظ الواحد، يعني أن يروي الحديث عنهم جميعا، يقول حديث فلان وفلان وفلان، مع أن هذه النسخة هي نسخة فلان دون باقيهم، أنت قابلته على أصل فلان وليس على أصول الباقية، بأن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، فهل يجوز له ذلك مع أنه لم يقابل نسخته على إيه؟ أصول الشيوخ الآخرين. قيل هذا يحتمل الجواز ويحتمل المنع، فيه معنى يجعله جائزا وفيه معنى يجعله إيه؟ غير جائز، وذلك لأن فيه جهتين كل واحدة منهما تحتمل حكما من الحكمين، فإن ما يريد في روايته قد سمعه بنصه ممن نسب إليه التلفظ به، وهذه تحتمل الجواز، والثانية أنه لعدم مقابلته على أصول الباقين من الشيخ لا علم عنده بكيفية روايتهم، فهذه تسبب المنع. وفصل الإمام البدر ابن جماعة فذكر أنه إن كانت طرق الأشياخ متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز ذلك، وإن كان اختلافها وتفاوتها في اللفظ أو لغات او اختلاف ضبط جاز. يعني ايه؟ اذا كان كل شيخ يروي احاديث غير التي يرويها الاخر يبقى هنا لا يجوز لك، لان كل شيخ يروي احاديث غير التي يرويها الاخر، فبطبيعه الحال لا يجوز لك ان تنسب لكل هؤلاء الشيوخ لفظ واحد منهم فقط. اما ان كانوا يروي احاديث واحده الا ان هذه الاحاديث تختلف في روايه هذا الشيخ عن هذا الشيخ عن هذا الشيخ في بعض الالفاظ وفي بعض مواضع الاعراب ونحو ذلك، فهذا ايه؟ يجوز. حكم الزياده في نسب الشيخ، لو يعني الشيخ روى عن حماد ولم يقل ابن سلمة، فهل يجوز لك ان تقول اعتزل الشيخ الفلاني عن حماد ابن سلمة ناسبا شيخه من غير ان يكون الشيخ نفسه نسبه؟ هنشوف هيقولوا ايه. ليس للراوي ان يزيد في السند بذكر نسب شيخه شيخ شيخه او وصفه الا بان يقول هو فلان فلان، يعني يميز يقول هو او يعني، حتى لا يظن ان الشيخ هو الذي نسبه، وانما النسبه منك انت. او يقول يعني فلان ابن فلان ونحو ذلك من العبارات الداله ان ذلك من تصرفه وليس من لفظ شيخ. هذا اذا لم يكن شيخه قد ذكر نسب شيخ او اوصافه في اول الكتاب او في او الجزء، ثم اكتفى بعد ذلك بذكر اسمه مجردا عن النسب والنعوت طلبا للاختصار. بعض الشيوخ يجي في اول الكتاب هو بيروي نسخه عن شيخ، فكل الاحاديث الشيخ يرويها عن شيخ معين، ففي اول الكتاب يذكر نسب شيخه كاملا، ثم يقول مثلا نسبه حماد ابن سلمة، جميل. فبعد ذلك يقول ايه؟ وحدثنا حماد قال وحدثنا حماد قال وحدثنا حماد قال، بناء على انه ذكر نسبته ايه في اول الكتاب. فان فعل ذلك جاز لك ان تذكره في كل حديث منسوبا اعتمادا على تلك النسبه التي ذكرها الشيخ في اول الايه الكتاب. الامام البخاري بيعمل حاجه تانية هتيجي ان شاء الله. فإن كان قد ذكر ذلك في أوله فإنه يجوز للراوي أن يذكره فيما بعد، حكى ذلك الخطيب عن الجمهور. ويستحسن في هذه الحال أيضا ألا يزيد إلا مع قوله يعني أو هو كما قدمنا، وذلك أن يقول حدثنا فلان عن فلان يعني ابن فلان أو نحوه. مفهوم؟ فاهم هذا الكلام؟ البخاري بقى ليه؟ بس دي هتيجي في مسألة أخرى لكن لها شبه بهذه. يجي يعمل إيه؟ يروح جايب السند الذي خرجه اول شيخه في اول الكتاب، لان السند موجود فيه ايه؟ النسب كاملا. ثم يقول وباسناده عن فلان عن فلان عن فلان، وباسناده اي بهذا الاسناد الايه؟ المتقدم. هنيجي حذف قال ونحوه خطا، احنا عندنا ايه؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، ديت في الغالب بيحذفونها في الكتابة، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ويشيلوا كلمة ايه؟ قال. من الذي قال حدثنا؟ الشيخ. وحدثنا الأخرى لم يقلها الشيخ إنما قالها شيخه الشيخ، مش كده ولا ايه؟ لكن اختصارا صاروا يحذفون كلمة قال ولا يكررونها إلا في مواضع قليلة. طب عند القراءة ينبغي عليك أن تذكرها، يعني انا الكتاب موجود فيه ايه؟ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، جميل. عند القراءه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى وان لم تكن مكتوبه. فاذا لم تقل قال هذه فهذا غير مستحسن، لكن حتى وان لم تقلها فالروايه صحيحه، لا يخطئ العلماء الروايه من حيث الروايه صحيحه، لكن الافضل ان ايه؟ تذكر ذلك. جرت عادة المحدثين أن يحذفوا كلمة قال فيما بين رجال السند من الكتابة طلبا للاختصار، فعند الرواية يحسن قولها نطقا حتى وإن لم تكن مكتوبة. مفهوم؟ وذكر ابن الصلاح أنه لا بد منها، يعني ذكرها واجب، لكن مع وجوبها إذا أهملتها السماع صحيح، ليس فيه إيه؟ خلل. واحد يقول لك ازاي واجبه والسماع بدونها صحيح؟ ينفع الكلام ده؟ ها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ زي ما نقول مثلا صلاه الجماعه واجبه، صح؟ لكن من صلى منفردا صلاته صحيحه ام باطله؟ صحيحه. فهمت الفرق؟ فاهم الكلام ده؟ كما تقول مثلا لا يجوز مس المرأة الأجنبية. طب من مس المرأة الأجنبية؟ ينتقد وضوء؟ لا ينتقد وضوء. فاهم الكلام ده؟ يعني هما مسألتان وليست مسألة ايه؟ واحدة. لكن بعض الناس بتربط علاقات لا تلازم بينها. حذف قال ونحوه ونحوه خطا. جرت عادة المحدثين على أن يحذفوا كلمة قال فيما بين رجال السند من الكتابة طلبا للاختصار، فعند الرواية يحسن قولها نطقا، وذكر ابن الصلاح أنه لا بد منها. وربما جاء في الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فعلى القارئ في هذه الحالة أن يقول قرئ على فلان قيل له أخبرك، صح؟ فيزيد كلمة قيل له ويقرأ الثاني قرئ على فلان قال قال، تزود قال حدثنا فلان وما أشبه ذلك. وجعل ابن الصلاح من ترك ذلك مخطئا، ومع الترك فالرواية صحيحة. ومما يحذف في الخط أيضا لا في اللفظ، لفظ أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هي الصواب إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن عادة يحذفون أنه اختصارا، أو كلاهما عن فلان وفلان عن فلان، هي عن فلان وفلان كلاهما عن فلان، صح؟ لكن عادة يحذفون كلاهما أيضا، لكن هذا من باب الاختصار. إذا قرأت تزيد هذا كله، والله أعلم. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، إذا روى الروي نسخا أو كتابا بإسناد أحاديثها كلها واحد، زي إيه؟ مثلا إيه؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، همام بن منبه عن أبيه عن إيه؟ أبي هريرة. فهم؟ دي نسخ، يعني سند واحد تروى به عدة أحاديث تسمى نسخة، نسخة همام مثلا، ماشي؟ آسف، معمر عن همام عن أبي هريرة، ماشي؟ فأنت عندما تروي هل لابد أن تذكر هذا السند مع كل متن من تلك المتون؟ ما هو السند واحد في كل المتون. طب إذا كان الصحيفة فيها ذكر السند أول مرة فقط ثم قال وبإسناده وبه وبه وبه وبه وبه، هل إذا رويت حديثا من تلك الأحاديث التي هي في أثناء الصحيفة هل تذكر له السند الذي في أول الصحيفة أم ماذا تفعل؟ لأنه في النهاية أنت ستغير هيئة الصحيفة وشكل الصحيفة. إذا روى الروي نسخا أو كتابا بإسناد أحاديثها كلها واحد، كنسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة التي رواها عبد الرزاق عن معمر عنه، فهل يجب على الروي كلما انتهى من حديث أن يذكر مع الذي بعده السند، أو يكفيه أن يذكر السند في أول حديث ثم يقول بعد ذلك في كل حديث وبه إليه قال كذا أو وبإسنادي أو نحو ذلك؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا بد من ذكر السند كاملا مع كل حديث. ده صعب قوي، تخيل بقى لو الحديث لو السند طويل، ها واحد يعني السند مثلا فيه ايه 20 واحد، يعني انا بروي صحيفة بسندي الان في هذا الزمان، فبيني وبين مثلا همام ابن منبه بتاع 20 شخص، كل حديث وكل ممكن اذكر السند مثلا ياخد صفحة والحديث سطر، هذا فعلا فيه ارهاق وتشديد، صح؟ وذهب جمهرة العلماء إلى أن ذكر السند مع كل حديث جائز لا واجب، يجوز لكن ليس واجبا، هذا إذا روى النسخة كلها، يعني إذا روى النسخة من أولها إلى آخرها. أما إذا أراد أن يروي بعض أحاديث هذه النسخة منفردا عن باقيها، مع علمك أن روايته بسنده لكل النسخة لا بعضها، فهل يجوز لك ذلك أم لا؟ يعني هو سيختار حديثين ثلاثة من النسخة، النسخة فيها 50 حديث، فعندما يروي تلك الأحاديث مفردة بعيدا عن النسخة هل لابد أن يذكر السند؟ طب سيذكر السند، لكن السند لم يذكر عند هذا الحديث تحديدا إنما ذكر في أول الإيه؟ النسخة، فماذا تفعل؟ ذهب الأكثرون إلى جوازه، لأن جميع أحاديث النسخة معطوف على الأول، فالسند المذكور مع الأول في حكم المذكور في كل حديث. ولأن هذا الصنيع لا يزيد بحال عن تقطيع المتن الواحد في أبواب متعددة، وقد أجاز الجمهور على ما سبق بيانه. وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفريني أنه لا يجوز. وللخروج من هذا الخلاف نعمل إيه؟ رأى المحدثون أن من أراد فعل ذلك حسن له أن يبين حال روايته، ولهم في بيان ذلك طريقتان. يبين أن إيه النسخة، السند لم يكن موجودا مع هذا الحديث تحديدا، إنما كان موجودا في أول إيه النسخة الأولى، وهي طريقة الإمام مسلم أن يذكر إسناد النسخة ثم يقول وذكر أحاديث منها ثم يذكر متن المراد، فاهم؟ وده بيفعله الإمام مسلم في كتابه الصحيح. الثانية وهي طريقة الإمام البخاري، والطريقة بتاعت البخاري دي أدق، لكن بعض الناس لم يفهمها، فاهم؟ فنسبوا أحاديث للبخاري هو اللي بيقصدها. أن يذكر إسناد النسخة مع أول حديث فيها، إسناد النسخة إيه؟ مع أول، لأن السند هذا ذكر مع أول حديث أم لا؟ فيذكر الإيه؟ السند مع أول حديث في تلك النسخة، ثم يقول وبإسناده، ثم يذكر المتن المراد. البخاري فعل هذا أكثر من مرة، ها، مع حديث، مع سند حديث نحن السابقون الأولون. فبعض الناس قالوا البخاري جاب الحديث ده هنا ليه؟ ليس موضعه ولا دخل له في الباب، هو أصلا لا يقصده، إنما ذكره فقط لأنه أول حديث في تلك النسخة التي يريد منها الحديث الذي سيأتي بعده مباشرة. فهذا هو الحديث المقصود، وليس الحديث الذي ذكره مع إسناده هو حديث نحن السابقون الأولون. وبعض المحدثين يذكر الإسناد في أول الجزء الذي رويت أحاديثه بسند متحد، ثم يذكر هذا الإسناد مرة أخرى في آخر الجزء علشان يطمئن، يبقى أول الجزء فيه السند وآخر الجزء فيه الإيه؟ السند. وهذا الصنيع لا يفيده في الخروج من الخلاف، من خلاف الذين أوجبوا ذلك الإسناد مع كل حديث. يعني ماذا أفدت؟ يعني ذكرك للسند في آخر النسخة هل يزيل الخلاف؟ الخلاف ما زال موجودا. نعم، نفي الإفادة بالكلية ممنوع، لأنه يفيد تأكيدا واحتياطا، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواعها والله أعلم. حكم تقديم المتن على السند، الطبيعي السند يأتي أولا أم المتن؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وكذا، السند ثم. أحيانا العلماء يفعلوا العكس، يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وجدتم هذا في الكتب؟ ايه ظهرت ما بتقروش الكتب اصلا، موجود وكسر، وفي البخاري موجود هذا، ماشي؟ فده مسألة، هل يجوز لك ان تغير في ترتيب الحديث السند، تؤخره والمتن تقدمه؟ طب واذا جاز، انا عندما اسمع الحديث من شيخي المتن فيه قبل الايه السند، عندما اروي الحديث عن الشيخ هل يجوز لي ان ارجعه الى اصله فاجعل السند قبل الايه المتن؟ هنا تعالى، هنا بيقول اهو من الرواة من يقدم متن الحديث على سنده، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت اخبرنا به فلان عن فلان الى اخر السند. ومنهم من يقدم بعض السند ويؤخر بعضه ويجعل المتن بينهما، كان يقول حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله كيت وكيت حدثنا به أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع، فيذكر بعض إيه السند ثم يذكر المتن ثم يعود إلى تكملة السند. وإذا تحمله أحد الرواة على هذا الوجه ثم أراد أن يرويه، فهل يجب عليه أن يرويه مقدما ومؤخرا كما سمع، أو يجوز له روايته على المهيع المعتاد، أي الصورة المعتادة عند المحدثين بتقديم السند كله وتأخير الإيه المتن؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجع عند الكافة جوازه، وقال الإمام النووي إن الجواز هو القول الصحيح، من باب إيه جواز الرواية معنى، لأن هو الحديث أصلا كان هكذا، وإنما صاحب الكتاب هو الذي قدم فيه وإيه وأخر. وإذا سمع الراوي حديثا فهل يجوز أن يرويه بتقديم بعض متنه على بعض؟ الأصح أنه جائز أيضا إذا لم يكن للمقدم ارتباط بالمؤخر، والقول بجواز ذلك محكي عن حسن الشعب الأخير. يعني إذا ما سمعت حديث مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. فأنت رويته: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. قدمت وأخرت أم لا؟ جائز هذا إذا لم يكن في التقديم والتأخير تأثير في فهم الحديث. واضح هذا الكلام؟ إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، أنا شايف المسائل دي كتيرة. إيه نكمل ولا بلاش؟ ها؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ أنا عايز أكمل الباب ده. الأسلاك دخلت على بعضكم، حصل ماس كهربائي. ها؟ يعني أكمل؟ واضح يعني؟ الحمد لله يا رب، يا رب ييسر. يعني فاهمين يعني؟ طب جايين ليه لما انتوا فاهمين؟ الحمد لله، ذلك الفضل من الله. إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، يعني إيه؟ أحيانا الشيخ يروي حديث بسند ومتن، ثم يريد أن يذكر سند آخر لنفس الحديث، ولا يريد أن يكرر المتن، مفهوم؟ فيأتي بالسند الآخر يقول مثله، أي مثل الحديث الإيه؟ أو نحوه، أي نحو الحديث الإيه؟ المتقدم. مفهوم؟ طيب أنت لما إذا أردت أن تروي ذلك السند الآخر الذي لم يذكر شيخك متنه، وإنما أحال على المتن الإيه؟ المتقدم، هل يجوز لك أن تأتي بالمتن من الرواية السابقة وتلصقها بالسند الثاني؟ لا. ليه؟ لأنها ليست مطابقة في ألفاظها للإيه؟ لألفاظ الرواية الثانية، وإنما هي مثلها أو نحوها، والمثلية لا تعني التطابق. وكذلك قوله نحوه قد يكون نحوه بالمعنى لا باللفظ، مفهوم؟ من المحدثين من يروي حديثا بسند ثم يذكر سندا آخر لهذا الحديث، وإذا انتهى من السند قال نحوه أو قال مثله، وهذا الفعل جائز. جائز، لكن المشكلة بقى أنت لما تيجي تروي السند الثاني هتعمل إيه؟ لكن إذا أراد الراوي عنه رواية الحديث، فهل يجوز له أن يذكر في روايته له السند الثاني مع المتن المذكور في السند الأول؟ أو لا يجوز له ذلك؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب. الأول وهو الذي اختاره ابن الصلاح وروى عن الخطيب أن شعبة كان يذهب إليه، عدم جواز ذلك مطلقا. الثاني إن كان الراوي يثق بأن الشيخ ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، جاز له أن يرويه بالسند الثاني مطلقا ويحكى هذا المذهب عن الثوري. والثالث إن كان الشيخ قال مثله جاز لمن يروي عنه أو يضع السند الثاني للمتن المذكور مع السند الأول، وإن كان الشيخ قد قال نحوه لم يجز له ذلك، وحكى هذا القول، حكي ذلك وحكى يعني الإمام ابن الصلاح هذا القول عن النعيم. طبعا هذا في من إيه يرى أن مثله تعني المطابقة بخلاف نحوه فتعني إيه المعنى لللفظ، جميل؟ لكن في أغلب الرواة يقولون مثله ويقصدون المعنى أيضا ولا يقصدون اللفظ، وأنا اكتسبت هذا بالإيه بالممارسة، لأني وجدت كثيرا من هذه المواضع لما أرجع لأصل الحديث أجده بمعنى الحديث المتقدم لا بلفظ، مفهوم؟ الرابع وهو الذي اختاره الخطيب أن على الروي إذا أراد أن يضع المتن المذكور على السند الثاني أن يذكر السند الثاني ثم يقول مثل حديث قبله ومتنه كيت وكيت، يبقى إيه؟ يميز، يقول حدثنا فلان وقال مثله أو مثل حديث قبله وهذا الحديث قبله لفظه كذا، يبقى أنا بينت ولم أوهم أن المتنين لفظهما واحد، فتكون صورة روايتها كذا: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، مثل حديث ذكر قبله متنه كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ وهذا أفضل. إذا روى بعض الحديث وأحال إلى الباقي، يعني يأتي حديث طويل فيذكر بعضه يقول إيه وذكر الحديث. من المحدثين من يذكر سنده كاملا إلى حديث، فإذا وصل متن الحديث ذكر بعضه وقال بعد ذلك الحديث، أو قال وذكر الحديث، أو قال الحديث بطوله، أو ما أشبه ذلك. وهذا الصنيع جائز لا ضرر به، كما تقول إيه؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث يعني باقي الحديث، فاهم؟ لكن هل يجوز لمن تحمله عنه أن يذكر إسناده ثم يذكر المتن كاملا من رواية شيخ آخر؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول لا يجوز له ذلك، وجزم أبو إسحاق الإسفرعيني الأستاذ أبو إسحاق. والثاني إذا كان كل من الشيخ والراوي عنه عارفين متن عارف عنه عارفين بمتن الحديث الذي ذكر الشيخ سنده إليه جاز للروي عنه إتمامه، وإلا فلا. وممن قال بهذا القول أبو بكر الإسماعيل. إذا كنت عارف المتن فعلا، كأن يكون الشيخ مثلا إيه هنا اختصره، لكن هو نفسه في موضع آخر ذكره إيه كاملا. الثالث إن كان الشيخ قد أجاز الراوي عنه صح له إتمام الحديث، وتكون روايته له من قبيل الرواية بالإجازة لا بالسماع، غير أنها إجازة قوية، وإن لم يكن قد أجازه لم يصح له ذلك، وهو تخريج لابن الصلاح. يعني إن كان الشيخ أعطاه إجازة عامة مثلا بكل كتبه فيجوز له ذلك. ويجب على الراوي عند من منع الإتمام أن يذكر في رواية الحديث عبارة تدل على حال تحمله، بأن يقول حدثنا فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، وقال وذكر الحديث وهو كيت وكيت. يبقى إيه؟ الشيخ نفسه قال وذكر الحديث وأنا أقول هو كيت وكيت وكيت. وهذا الصنيع مستحسن عند القائلين بالجواز ولا واجب. إبدال الرسول بالنبي وعكسه، يعني إذا قال إيه عن رسول الله هل يجوز لك أن تبدله وتقول عن نبي الله أو عن النبي؟ يجوز؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما تفرحش قوي كده يعني، ليها تفصيل بردك. إذا قال الشيخ في تحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للراوي عنه أن يبدل لفظ رسول الله بلفظ النبي أو لا يجوز؟ وهل يجوز عكس ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح أن ذلك جائز، ونقل عن الإمام أحمد عدم تجويزه، بس سيأتي أن الإمام أحمد لم يمنعه مطلقا، إنما منعه حيث يؤثر ذلك في المعنى، وذلك إنما يكون في المتن لا في الإيه في السند جائز مطلقا. لأن إذا قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بمعنى واحد، لكن عندما يأتي في أثناء المتن ذكر الرسول أو ذكر النبي يختلف أحيانا في بعض المواضع، مش في كل المواضع. أهو ده من باب الرواية بالمعنى، احنا بنتكلم هنا عن لفظ النبي تحديدا، لفظ النبي والرسول، لكن انت بتتكلم عن الرواية بالمعنى مطلقا. هو ايه؟ ونبيك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت. بس هم قالوا ان هذا له خصوصية لانه دعاء، والدعاء توقيفي لا تغير فيه، كما في التشهد ها لابد ان تلتزم بألفاظه ولا تروي التشهد بالمعنى، فهذا امر اخر. هنتكلم بقى اذا لم يكن لفظه متعبدا به هل يجوز ان تبدل الرسول بالنبي والنبي برسول؟ لا، هنشوف. انت مستعجلين ليه؟ وذهب ابن جماعة الى انه يجوز ابدال لفظ النبي بلفظ الرسول، لا يجوز عكسه، من قبل ان في لفظ الرسول معنى زائد على ما في لفظ النبي، لان كل رسول النبي وليس كل نبي ايه رسول. لكن طبعا هذا منتقد ايضا، لان المقصود بقول الراوي عن رسول الله او عن نبي الله الاشاره الى انه يروي هذا الحديث عن النبي الذي ارسله الله، سواء قلت فيه رسول وقلت فيه او قلت فيه ايه نبي. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا المعنى والفرق الدقيق بين الرسول والنبي ليس مقصودا في حال الايه الروايه، لكن الجواز مشروط بما اذا كان ابدال احدهما بالاخر لا يضر بالمعنى، وعلى هذا يحمل مذهب احمد. من ذلك ان الامام احمد سئل، هنا بقى شوف بقى الفرق، هنا سئل عن حديث يحيى بن سعيد يعني القطان عن شعبه قال حدثني عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال رجل من اليهود انطلق بنا إلى هذا النبي. خلي بالك بقى هنا في المتن اهو، وسيتبين ان اللفظ له ايه تأثير في فهم المعنى. انطلق بنا إلى هذا النبي. قال لا تقل النبي، فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين، وقص الحديث. فقال نشهد أنك رسول الله، لما التقوا بالرسول قال نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية كده. قال أحمد، قال الإمام أحمد خالف يحيى ابن سعيد غير واحد فقالوا نشهد أنك نبي، ولم يقل نشهد أنك إيه؟ رسول الله. قال الإمام أحمد ولو قالوا نشهد أنك رسول الله كان قد أسلم، لكن يحيى أخطأ فيه خطأ قبيحا. الإمام أحمد هنا بيقول إيه؟ إن اليهودي عندما يقول للرسول نشهد أنك رسول الله يبقى دي علامة إيه؟ إسلام. لكن إذا قال اليهودي لرسول الله نشهد أنك نبي، فهم بهذه اللفظة لا يدخلون في الإسلام، لأن المسلم لا يكون مسلما بأن يؤمن بأن محمدا نبي، قد يكون مؤمن بأنه نبي لكن له ليست له رسالة. كمن يقول أنا مصدق أن محمد نبي، ولكن إيه القرآن دوت هو لم يرسل بشريعة جديدة، صح ولا لا؟ فهل هذا يكفي في إسلامه؟ لا. لكي يكون مسلما أن يؤمن بأن محمدا رسول، كما في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن الرسول إيمانك بأنه رسول يقتضي أنك تؤمن بالرسالة التي أرسل بها. لكن لو قلت أنا أؤمن أنه نبي بس أنا سأتبع الإنجيل، لأن محمد لم يأتي برسالة جديدة، هل هذا يكفي في إيمانه؟ لا. يبقى هنا إبدال الرسول بالنبي مؤثر ولا لا؟ أو النبي بالرسول. شفت بقى فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. السماع على نوع من الوهن، لو واحد سمع بشيء من التساهل عند الرواية لازم يبين. الراوي الذي تحمل الحديث ببعض الضعف كمن يسمع في حال مذاكرة لأن الغالب عليهم التساهل فيها، أو كمن يسمع من غير أصل، أو يسمع وقت القراءة أو وقت النسخ، أو يسمع قراءة من يلحن أو نحو ذلك، يجب عليه في عامة هذه الأحوال وما أشبهها أن يبين عند روايته الحالة التي كان عليها في تحمله، كأن يقول حدثنا فلان مذاكرة، عشان أعرف أن أنت إيه تحملت هذا الحديث على وجه بعيد عن الإتقان. السماع عن رجلين، إذا كان الحديث مرويا عن ثقتين أو كان مرويا عن ثقة وضعيف، كالحديث الذي يروى عن ثابت البناني وأبان ابن أبي عياش، ابن أبي عياش عن أنس، طب ثابت ثقة أبان ضعيف، فهل يجوز لمن تحمله أن يرويه بإسقاط أحدهما أو لا يجوز له ذلك؟ أنت سمعت من الاثنين صح؟ هل يجوز لك أن تروي عن ثابت عن أنس ولا تذكر أبان؟ وهو قد يكون إيه؟ الذي جمع بين الشيخين قد جاء بلفظ أحدهما والآخر إنما رواه المعنى لا اللفظ، أو يكون بين روايتهما نوع اختلاف، فأنت إن حذفت أحدهما فقد يتوهم أن هذا اللفظ الذي جيء به في هذه الرواية هو لفظ ذلك الذي ذكرته مكتفيا به، الذي ذهب إليه كافة المحدثين جوازه، وإن كان الأولى عندهم ذكرهما جميعا من قبل أنه يجوز أن يكون في الحديث لفظ رواه أحدهما ولم يرويه الآخر، وقد حمل الشيخ لفظ أحدهما على الآخر. قال الخطيب وكان مسلم ابن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة فيقول حدثنا فلان وآخر، كناية عن المجروح ببعض، كناية عن المجروح، لكن هذا إذا تيقنت أن هذا اللفظ الذي بين يديك هو لفظ ذلك الثقة. أما إذا كان يحتمل أن يكون هذا اللفظ هو لفظ الضعيف لا لفظ الثقة فلا يجوز لك فعل ذلك والله أعلم. إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أو أحدهما مجروح، إذا روى الراوي بعض الحديث عن رجل من شيوخه وروى بعضه الآخر عن شيخ الآخر بأي طريق من طرق الرواية ثم أراد رواية ذلك كله، يعني يدمج الروايات في بعض، فإن ذكر الشيخين جميعا وبين قول كل واحد منهما متميزا عن قول الآخر فذلك أفضل ما يصنع، صح ولا لا؟ أنا رويت عن الرجلين وقلت فلان قال كذا وفلان قال كذا، وإن ذكر الشيخين وذكر كلاميهما ولم يبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه الآخر عن الشيخ الآخر فليس ذلك بجائز أصلا، لأنك أجملت، وقد يكون كل لفظ من ألفاظ الرواية يحتمل أن يكون عن هذا الشيخ ويحتمل أن يكون عن الشيخ الآخر. وإن بيّن على طريق الإجمال أن بعض هذين الكلامين عن أحدهما وبعضها عن الآخر من غير أن يميز ما قاله كل واحد عما قاله الآخر فذلك جائز، ويكون كل جزء من الكلامين كأنه رواه عن أحدهما مبهما. وقد وقع مثل ذلك في الصحيح من طريق الزهري حيث قال حدثني قصة الإفك، حدثني عروة وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض. الزهري عمل الإدماج ده، لكن كلهم ثقات، أما إذا كان بعضهم ضعفاء فهنا الخوف. ولا يجوز في هذه الحال للراوي أن يحذف واحدا من الشيخين أو الشيوخ سواء أكان المحذوف عدلا أم كان مجروحا، لأن المذكور لم يحدث بجميع الكلامين وإنما حدثه بأحدهما فكيف ينسبهما له. ثم على من أراد أن يستدل بمثل هذا الحديث أن ينظر في حال هذين الشيخين، فإن وجد أحدهما مجروحا لم يجوز له أن يستدل بشيء من الحديث لاحتمال كل لفظ من ألفاظه لأن يكون مرويا عن هذا المجروح. جميل، كفاية عليكم كده النهاردة، وكفاية عليا برضك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.